سنن مهجورة. هنالك سنن كثيرة يفرط فيها كثير من المسلمين، ومن الخير للمسلم أن يتعلم سنن الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يعمل بها. البداية باليمنى عند لبس النعل، وباليسرى عند الخلع. فقد أخرج البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى. فعند لبس النعل يبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ بالشمال أو ليخلعهما جميعا. فهذه سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع أي نعله فليبدأ بالشمال أو ليخلعهما جميعا.